واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 22 من آيات سورة مريم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال يقول تعالى مخبرا عن مريم عليها السلام أنها قال لها جبريل عليه السلام عن الله تعالى ما قال أنها قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال استسلمت لقضاء الله تعالى، يعني لما قال لها جبريل ما قال استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من علماء السلف يعني ماذا قال لها جبريل، وما مر بنا إيه في الآيات السابقة أن جبريل عليه السلام قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، قالت أن يكون لي غلام، إلى آخر الآيات. فجبريل بلغها عن الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أراد أن يعطيها غلاما وأنها تحمل بغلام، فاستسلمت لقضاء الله سبحانه وتعالى. قال فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها، الدرع اللي هو القميص أو العباءة التي تكون يعني من الكتف إلى الأرض، فكان عليها درع عليه السلام، وجيب الدرع اللي هو فتحة القميص التي يدخل منها الرأس. فجبريل عليه السلام نفخ في ايه في هذا، يعني هذا زي هذا هو الجيب القميص او الدرع، فنفخ جبريل عليه السلام نفخة في جيب درعها بأمر الله تعالى، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج. هذه النفخة كان فيها روح عيسى عليه السلام، فنزلت حتى يعني دخلت في فرجها فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت ضاقت ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، كما مر يحيى وعيسى عليهم السلام ابني خالة، لأن زوجة زكريا هي أخت مريم عليهم جميعا السلام. فكلمت أختها وهي كانت يعني تعيش في كفالة زوج أختها اللي هو زكريا، فكلمت أختها التي هي امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك فحملت امرأته، فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم وهل علمت أيضا أني حبلى؟ يعني صار إذا كان زكريا كان عيسى ويحيى عليهم السلام في نفس السن ونفس العمر، فأم يحيى حملت به في الوقت الذي كانت مريم يعني حملت به حملت فيه بعيسى عليهم السلام، فأم يحيى يعني تقول شعرت أني حبلى يا مريم، فقالت لها مريم وهل علمت أيضا أني حبلى، وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. وكانوا بيت إيمان وتصديق، يعني كلهم من أهل الإيمان والصلاح والتصديق بأمر الله تعالى. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم، يعني الحمل اللي في بطن أم يحيى، الحمل اللي هو يحيى عليه السلام يسجد للحمل الذي في بطن مريم الذي هو عيسى عليه السلام، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى. يعني بأمر الله تعالى كأنها تشعر يعني أن الحمل الذي في بطنها تحرك أول ما تكون في مواجهتك يعني عيسى، فأم يحيى تشعر أن الحمل الذي في بطنها تحرك يعني كأنه إيه كأنه يسجد. يعني قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابن خالة، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك، قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. هذا أثر إيه مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قال ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر، يعني كان هذا استثناء يعني لعيسى عليه السلام. وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت، قال وهذا غريب، يعني هذا التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن كثير يقول يعني هو غريب، والمشهور أنها حملت يعني كما تحمل النساء عادة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني بمجرد أن جاء جبريل ونفخ يعني في مريم فبمجرد ذلك يعني حملت ووضعت حملها في نفس الوقت. قال وهذا غريب وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أين الدليل هنا؟ الدليل هو الفاء أنها تفيد التعقيب يعني والسرعة، يعني هذه الأشياء حصلت متتابعة متسارعة، فهنا يعني بمجرد أن جبريل يعني جاءها وقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، يعني كأن هذه الأشياء كلها يعني مباشرة واحدة وراء الأخرى. فيقول كأن ابن عباس رضي الله عنهما يعني أخذ من ظاهر الآية أن هذه الأمور متتابعة. الإمام كثير رحمه الله يعني رأيه في هذا يقول ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، يعني قد صح الفاء تفيد يعني حصول الشيء بسرعة، لكن السرعة هذه نسبية، يعني كل شيء قد يكون إذا هو خلال 9 أشهر قد يكون سريعا بالنسبة للذي يعني مرت عليه سنوات، فكأن المعنى هنا يعني أنه بمجرد أن بشرت بعيسى فحملت ووضعت بعد الحمل، فحتى لو كان هذه المدة يعني 9 أشهر فالمقصود يعني أنها لم تنتظر مثلا سنوات بعد هذه البشارة أو كذا. فالشيء يعني نفس المدة قد تكون سريعة مقارنة بشيء وبطيئة مقارنة بشيء آخر. ثم ضرب مثالا هنا يعني قال كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فيلاحظ هنا أن ما بين الطين والنطفة يعني قال جعلها بثم، وبعدين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. قال فهذه الفاء للتعقيب بحسبها هنا يعني بين كل واحدة والأخرى 40 يوما وعطفت بالفاء. قال وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما. وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. الله تعالى ينزل المطر فتصبح الأرض مخضرة، وهو يعني لا يحصل مباشرة في نفس اللحظة يعني أول ما الماء ينزل، وإنما تحتاج يعني مدة حتى تخضر الأرض بعد نزول المطر. قال فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن، ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار. يعني مريم عليه السلام كانت تتعبد لله تعالى في المسجد الأقصى، وكان لها يعني محراب تتعبد فيه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان لها يعني زي غرفة لها ستر أو كذا كانت تتعبد فيها. وفي نفس الوقت المسجد الأقصى كان يوسف النجار كان يخدم فيه وهو من قرابات مريم عليها السلام. قال فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها. يعني بدأ يظهر على بطنها علامة الحمل، ويوسف النجار الذي كان يخدم في المسجد يعني لاحظ يعني علامة الحمل عليها وصرفه ما يعلم من براءتها وطهرها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول. يعني هو يستحيي أنه يسألها يعني أن يسألها سؤالا يعني فيه يعني تلميح يعني بشيء لا يليق أو كذا، وفي نفس الوقت يعني لا يريد أن يعني لا يستطيع أن يصرف فكره عن هذه المشكلة، يعني كيف أنها حملت وهي لا زوج لها. فقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت وما هو؟ قال هل يكون شجر قط من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فسألها يعني. فقالت نعم، وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. يعني كل شجرة هي من حبة لغاية ما نصل في النهاية، يعني وهذه الحبة من شجرة والشجرة من حبة والحبة من شجرة لغاية ما نصل في النهاية يعني إلى يعني شجرة ليس قبلها حبة، يعني لابد في البداية أن الله تعالى خلق شجرة يعني من غير حبة، ثم منها كانت حبوب بعد ذلك أنبتت إيه أشجار. وكذلك نفس الشيء الزرع، هو الزرع من بذر، وهذا البذر جاء من زرع قبله، الزرع جاء من بذر قبله، وكذا حتى نصل في النهاية إلى يعني زرع ليس قبله بذر أول ما خلق الله تعالى الزرع. قالوا وهل يكون ولد من غير أب؟ فإن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، ثم بعد ذلك ذريته من إيه؟ يعني كما تعلمون الله تعالى خلق الأصناف الأربعة، يعني آدم من غير ذكر ولا أنثى، وحواء من ذكر بلا أنثى، ثم عيسى عليه السلام كان تكملة للقسمة الرباعية أنه من أنثى بلا ذكر، وبقية الخلق من ذكر وأنثى. قال فصدقها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة، يعني لكن هذا الأمر يعني آلم إيه مريم، شعرت أن السؤال يعني فيه شيء يعني من يعني تهمة يعني تدور في فكر الناس حتى ولو لم يصرحوا بها. انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها، يعني كأنها ذهبت تستسقي ماء يعني فوقت هذا يعني وقت أن حملت فملأت قلتها، ولما رجعت منذ أن رجعت لم يصبها الحيض، يعني أمسك عنها الدم استمسك عنها الدم يعني لم تحد، وهذا هو الغالب في يعني عادة النساء أن المرأة إذا حملت لم تحد، وأصابها ما يصير لأن هذا الدم الذي كان ينزل وقت الحيض فيصبح يعني بأمر الله الدم يعني غذاء للجنين ولا ينزل يعني من الحامل دم الحيض أثناء الحمل، وظهر عليها الوصب والتوحم وتغير اللون مما يبدو على الحامل يعني من الوهن والضعف. حتى فطر لسانها فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، يعني كادت يعني لا تستطيع أن تتكلم عن هذا الأمر، ولا وترى الناس يعني مثلا يعني في أعينهم الريبة من أمرها وهي عاجزة عن أن تشرح لهم وتوضح لهم. وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف والعياذ بالله، يعني رموها بما هي بريئة منه، فقالوا شافوا من أقرب يعني شخص يكون معها، فقالوا يوسف النجار يخدم في المسجد وهي تتعبد في المسجد، إذن عياذا بالله يعني اتهموها به. ولم يكن معها في الكنيسة غير الكنيسة المسجد الأقصى يعني، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراها. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة، وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه. قال وقد اختلفوا فيه، يعني ما هو المكان الذي جاءها المخاض، يعني جاءتها ولادة عيسى يعني عنده، وضعت عيسى وولدته عنده، ما هو هذا المكان الذي تنحت إليه، يعني ذهبت إليه ناحية عن قومها ووضعت عنده عيسى. قال وقد اختلفوا فيه، فقال السدي كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس، في اتجاه الشرق من المحراب الذي تصلي فيه، ومر بنا أن النصارى لأجل ذلك حولوا القبلة إلى الشرق، قالوا مريم لما أرادت أن تضع عيسى اتجهت إلى الشرق. وقال وهب بن منبه ذهبت هاربة، ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق، وفي رواية عن وهب كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. فهنا يذكر في هذه الرواية أن مريم عليه السلام لما يعني جاء الطلق وقت وضع الحمل فكأنها أرادت أن تهرب في اتجاه مصر، فخرجت من بيت المقدس يعني في اتجاه مصر، فسارت على بعد 8 أميال عندها القرية المعروفة التي هي بيت لحم، فوضعت عيسى عليه السلام عند هذه القرية التي ولد فيها عيسى عليه السلام. قال: قلت: وقد تقدم في حديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، يعني في حديث الإسراء والمعراج عند النسائي والبيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به فجبريل عليه السلام يعني ذهب معه على البراق، فخرج من مكة ثم توقف البراق في يعني في يثرب، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عند مكان مسجده في رحلة الإسراء والمعراج، ثم ذهب به إلى إلى إلى بيت إلى بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم، يعني هكذا في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن البراق يعني ذهب به عيسى ذهب به جبريل عليه السلام بالبراق إلى بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم، وذهب إلى مدين، وذهب إلى كل موضع من هذه المواضع صلى فيها عليه الصلاة والسلام ركعتين، وذهب إلى الطور وصلى إلى ركعتين عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع. فمن ضمن المواضع التي توقف فيها عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، فواحدة من المحطات يعني التي توقف عندها وصلى فيها ركعتين بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام، فهذا مما يؤكد يعني هذه الروايات التي ورد. قال: وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم وتلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. قال: وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال: فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، وحاشاها يعني عليه السلام. فقالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني فيه دليل على جواز تمني الموت عند خشية الفتنة، أي في الدين، يعني أن يفتن الإنسان في دينه، فعندما يخشى الإنسان أن يفتن في دينه فحينئذ يجوز تمني الموت. أما يعني الحديث الشريف لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فهذا يفيد كراهية تمني الموت للضرر الدنيوي، يعني إذا كان الإنسان في ضرر دنيوي يعني في مرض أو يعني مثلا في حبس أو مرض أو فقر أو شيء من يعني الضرر الذي في الدنيا، إذا كان يعني سالما في دينه ولا يخشى على دينه فيكره أن يتمنى الموت مهما كان يعني عليه من ضرر في الدنيا، لأن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، يعني كلما طال به العمر وهو صابر على البلاء ويعني كل يوم يزداد يعني عبادة وطاعة لله تعالى ويصلي ما فيه من الصلوات ويذكر الله فيه ما يستطيع من الأذكار، فهذا يزيده يعني أجرا كلما طال عمره، فلذلك يكره أنه يتمنى الموت لضر أصابه أي في الدنيا يعني. لكن إذا كان يخشى أنه لو طال عمره أنه يتعرض لفتنة في دينه ويريد أن يموت على الإيمان والطاعة ويخاف على نفسه من فتنة في الدين، فحينئذ لا يكره تمني الموت، بل يعني يجوز ذلك كما فعلت مريم عليها السلام. ورد الأحاديث أخرى يعني أنه في آخر الزمان يعني تكثر الفتن حتى يمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني كنت مكانه. وهكذا قصة أسامة رضي الله عنه لما يعني قتل رجلا يعني خطأ ظنه كافرا وهو مسلم، وظن يعني أنه يجوز قتله، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن صدره وكذا، فقال يعني تمنيت أني يعني كنت أسلمت، أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني لأن الإسلام يمحو ما قبله يعني، فكأنه يعني تمنى أن هذا الشيء يعني لو أنه حدث يعني لو أن هذا الأمر يعني حدث من شخص قبل أن يسلم ثم أسلم فالإسلام محى ما قبله، فهذا هو القصد يعني أنه تمنى أنه يكون عنده شيء يعمله يمحو عنه جميع ما تقدم من عمله. قال فقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا. طبعا قرأت في القراءة نسيا ونسيا، يعني قرأت كنت نسيا منسيا كما في حفص، وقرأ أيضا بالكسر نسيا، أي لم أخلق ولم أكو سيئا. قاله ابن عباس معنى وكنت نسيا منسيا يعني لم أخلق ولم أكو سيئا. وقال السدي قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا الكرب، أيضا مت قريب مت ومت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادة المولود من غير بعد، وكنت نسيا منسيا يعني نسي فترك طلبه. قال كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة وكنت نسيا منسيا أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس وكنت نسيا منسيا، قال هو السقط أو السقط مضبوط عندكم. وقال ابن زيد لم أكن شيئا قط، يعني يا ليته كان إيه، يا ليتها يعني تمنت أنها ليتها كانت شيئا من هذه الأشياء التي يعني لا يعبأ بها الناس ولا يذكرونها ولا يهتمون لشأنها. قال وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة، عند قوله تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين، عند يعني في هذا الموضع في سورة يوسف تكلم فيه الإمام ابن كثير رحمه الله عن هذه المسألة. نعم عند الفتنة يعني عند خشية الفتنة في الدين، فحينئذ لا يكره تمني الموت، فيما عدا ذلك يكره تمني الموت، لكن لا إثم فيه، يعني لو تمنى حتى للضرر الدنيوي يعني يكره ذلك، ولكن يعني ليس فيه إثم، ولكن هو مكروه لأنه يضيع على نفسه يعني فرصة الازدياد من الطاعة والأجر والثواب إذا صبر يعني ما بقي له من العمر. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.